ربنا وسخر من الجنة كفرا وكافة عليه السلام. فقال أتغفر الذي أخرجنا ونفسك من الجنة فقال له هذا نعم. قال أنت الذين رسول الله جعلنا فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمرنا بذلك أنهم سجدوا لك قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجنا ونفسك من الجنة قال له هذا ومن قال أنا موسى. فقال أنت نبي أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك ربك من وراء حجاب فنزل بينك وبينهم رسول من خلقه قال نعم. قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى أن ذلك كان يوم القرية المخلقة قال نعم. قال ففيما تذكرني في شيء سبق من الله تعالى في قضاء القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا له موسى عليه السلام. هذا التقويم لا يدخل منه كتاب القضاء والقدر Thank you. مثل ما قال آدم موسى عليه السلام من الاتجاه إلى القدر على الله والرجاء لا على المعاني والتقصير. Thank you. Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمير بن معاذ بن قال حدثنا ابي قال قال حدثنا ابي عن عمرو بن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وابن الاسلام قال حدثنا سلمه قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو بن ابي قال حدثنا عن عبد الله بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وابن الاسلام إذا وصلت شعر حافظ الله فيه دوباً Ah.